فحينئذ ما ينبغي أن نفرق بين أن يكون الدخيل في مواد الصابون هو من هذا الشعر الخنزيري أو من ذاك الشعر اليمني أو الأسدي أو نحوه، لأن هذا حرام ونجس وهذا حرام ونجس. وعلى هذا نتبين الله أعلم بأننا نحن لا ننظر إلى ابتداء عملية الصابون أنه أخذوا شعر خنزير هذا محرم، نحن يجب أن ننظر إلى النهاية. وكما يقال في غير هذه المناسبة إنما الأعمال بالخواتيم. نحن الآن نضرب مثالا للفقهاء مع التذكير بأن الفقهاء اختلفوا في الحديث الشامل حينما لهذه الجملة فتطور هل يشمل مثلا الحيوانات المحرمة وبخاصة كالخنزير عفوا بخاصة كالكلب. في وفي منهم من أدخل الكلب في عموم الحديث ومنهم من استثناه، وهذا الذي استثنى الكلب يستثني الخنزير من باب أولى، لكن الخنزير عمم وما فصل في ذلك توسيع للأمة. أعود فأقول لما قال الفقهاء بأن التحول مطهر في سفيان الصحراء من عوامل الطبيعية المعلومة كالرياح والأمطار والشمس ومن ذلك، تحولت هذه القيس إلى ملعقة إلى ملعقة. أنت تنظر إليها الآن نظرا ما تدري إلا أنها ملح، تذوقها طعما ما تشعر إلا أنها ملح، غيرك مثلا يدري لأنه ابن تلك الأرض أن هذه كانت رخيصة يوم الله، فتحولت تلك العوامل إلى ملح. ما في فرق بين الكبير والأرض التلفيه أن هذا الملك هو لك حلال كما هو له حلال، ما العلم هو يعلم الأصل وأنت لا تعلم الأصل. ننتقل إلى الصورة الأخيرة، هذا الملك أصله خنزير وميت علتان، هو في أصله حرام ثم صار ميتا فظلماته أبواب الله. هذا الخنزير تحول إلى ملح طعما وذوقا وحقيقة إلى آخره على التعبير الكيميائي تماما. أنا مشروط أن تنظر إلى هذه النتيجة فتقول هذا ملح وهو طاهر وهو حلال، ذاك لا يستطيع أن يخالفك لأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير وخنزير ميت، إنما الأعمال بالخواتم. فما دام الخاتم هو الحل والطهارة فهذا الذي نحن مكلفون به. نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوا عندنا، هب أنهم جابوا النجاسة وبطريقة ما كيميائية حولوها بفن تخيير إلى هذا الصابون المطيب ومطهر ومعصي ونعصي. نحن ننظر إلى هذه النتيجة ولسنا مكلفين أبدا أن ننظر إلى ابتداء الأمر.